شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط السادس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هناك عدة مسائل تطرقنا إليها من خلال شرحنا لبعض الأحاديث التي سبق وأن قرأت في الدرس السابق، ومن هذه المسائل أن تكلمنا عن خلاف أهل العلم في نجاسة المني من عدمها أو من عدمه، والعلماء مختلفون في ذلك على مذهبين اثنين، فما هما المذهبان؟ قول بنجاسة المني، نعم، والمذهب الآخر أن المني طاهر. مذهب من قال في النجاسة؟ الشافعي. أحمد يقول بأنه طاهر. الشافعي ومن؟ يقول ماذا الشافعي؟ لأنه نجس؟ أنا أقول لك من يقول في نجاسته؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة ومالك وأهل البيت، وهو الذي مال إليه الشوكاني والمبارك فوري كما هو ظاهر من التحفة، والذي قال بطهارته أيوة، وعليه الجماهير على المشهور من أهل الحديث. طيب، عندك ما هي أدلة القائلين بطهارة المني؟ حديث الفرق، وقال التخفيف يدل على التطهير. لا، أنا أريد الآن الأدلة. عليكم السلام. نعم، بحديث أبي هريرة. نعم، وإنما هو بمنزلة أي نعم، حديث ضعيف الصحيح وقفه على ابن عباس، أخرجه الدارقطني وغيره، أخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى. والذين قالوا طيب، وبماذا يجاب عنهم في حديث التخفيف؟ أي نعم، عندك على التخفيف يدل على التطهير. مش في طهارة، في إزالة نجاسة بول الصبي، فالتخفيف لا يدل على التطهير. وحديث ابن عباس ضعيف، وإن المؤمن لا ينجس بمعنى النجاسة المعنوية وكذلك الحسية من ناحية أخرى، وهي نجاسة الجسد وليست نجاسة المني أو ليست عائدة إلى المني. أحسنت، عندك يا صالح. والذين قالوا بنجاسته ما هي أدلتهم؟ أحسنت، أحسنت، ليس هناك ما يخرجه إلا الطهورية. نعم. أيوة، أنه أمر تشريعي في، أو أنه جاء فيه ما يدل من التشريع على وجوب إزالته، وهذا تشديد إن بل فإنه يدل على التنجيس. هكذا ذهبوا. وما هو الراجح؟ الراجح عند شيخنا أنه نجس. هكذا الجواب. وأنت ماذا عندك؟ الله يا شيخ أتبعي أنك نجي إلى طهارة. أين الدليل؟ أثر ابن عباس. أثر ابن عباس. لا يكون، لا يكون مبينا لطهارته. رحمة الله. وهل يحتج بالحديث الموقوف؟ لا، لا يحتج بالحديث الموقوف. قد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من قال بغير كلام ابن عباس. فهم ابن عباس يا شيخ. إيه، لكن قد جاء عن الصحابة بغير كلام ابن عباس. نعم. أنهم قالوا يجب غسل، يجب أن يغسل. نصصوا بهذا النص. ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر. فقول عبد الله بن مسعود وقول عبد الله بن عمر أقوى من قول ابن عباس. ابن عباس قال هو بمنزلة المخاض، وعبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما كثير من الصحابة قالوا بل يجب إزالته. فتشديدهم في إيجاب الإزالة يدل على أنهم يرونه كغيره مما يجب أن يزال من هذه الأشياء. أما أن يطمئن نفسي الأثر وأترك بقية الأثار، إذا كانت المسألة قضية أثر هذا نعم، إذا كان انفرد ابن عباس وليس له هناك أي نعم، هذا هو الأصل عندك. هل يجوز للرجل إذا جامع زوجته أن ينام من غير غسل؟ أقول من غير غسل يجوز. من أين لك هذا؟ يجوز. أنا الآن أسأل، يقول لك، أقول لك هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنب من غير أن يغتسل؟ يجوز، ولكن يفضل له أن يتوضأ. أحسنت، هذا هو الجواب. وإذا نام من غير غسل أو وضوء فقد أتى بمكروه. هذا الجواب. لماذا أتى بمكروه؟ لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينام حتى يغتسل أو يتوضأ. فهذا الفعل إن أتيت به فهو مستحب، وإن خالفته فقد أتيت بمكروه. طيب، ها لا شك لما يقال مكروه تنزيه، لأننا لو قلنا كراهية التحريم فمعنى لا فرق بينها وبين المحرم، ونحن غالبا إذا أطلقنا الكراهة فإنما نريد بها التحريم. ذاك التفريق إنما جاء، ذاك التفريق الذي هو التنزيه والتحريم إنما جاء عن الأحناف، والأصل في هذا أننا نريد بها كراهة التنزيه. شيخ، إذا أطلقت الكراهة فكراهة كراهة التنزيه. لا شك إذا أطلقت الكراهة عند المتأخرين فهي كراهة التنزيه، وإذا أطلقت الكراهة عند السلف فهي كراهة التحريم إلا بقرينة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث فيه عدة مسائل، وقد أورده المصنف في باب التيمم ليأخذ منه شاهدا في بابه، وهو القول بأن الصعيد الطيب وهو وجه الأرض يجوز التطهر به عند انعدام الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو عند قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فجعلت لي الأرض مسجدا بمعنى صلي على وجه الأرض في أي مكان أدركت الصلاة. وقوله وطهورا يجوز فيه لغتان: طهورا بفتح الطاء، وطهورا بضم الطاء، بمعنى أن تربتها طهور. يفسر ذلك الحديث الآخر الذي في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت تربتها ليطهورا. هذه المسائل التي احتوى عليها الحديث هي ما يأتي. أولا أنه قال عليه الصلاة والسلام: مصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الحديث أو هذه الفقرة لا تفهم حتى يتعرف طالب الفقه على وجود شيء محذوف يدل عليه السياق والتقدير: ونصرت بالرعب، أي برعب الأعداء وخوف الأعداء مني ومن أصحابي في سفر مسيرة شهر. الناس القديم كانوا يتعودون على أن السفر يغلب إذا زاد على شهر، ويغلب على الجيوش إذا جاءت لحرب المدائن أنها تزيد على شهر حتى تصل إلى المكان الذي تريد غزوه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الرعب في قلوب الأعداء كلما أرادوا أن يلتقوا بالمسلمين. فقوله مسيرة شهر بمعنى ما كان شهرا فما دون أو أكثر، وإنما ذكر الشهر لأن السفر كان لا يقل عن هذه الفترة. ولا أصل الحديث وأصل الكلام: ونصرني ربي بإلقاء الرعب في كل جيش جاء لمقاتلتي ومقاتلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الشهر إنما هو من باب الشهرة في أن الجيوش إذا جاءت تستمر شهرا فأكثر. وهذا هو الحاصل، أن الأعداء يلقى في قلوبهم الرعب كلما أرادوا مقاتلة المسلمين. وأمثلة ذلك كثيرة في السنة، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين وتفرق الناس عن رسول الله، فبقيت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل العدو وأحاط بنا، أحاط برسول الله وبسلمة، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فماذا فعل؟ أخذ ترابا ثم قال شاهت الوجوه ورمى به، فخاف العدو الكبير الذي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فر هاربا، لأنه رأى أن جيشا قد أقبل عليه، وهذا هو الأصل. لذلك الأعداء لو سمعوا صوتا عالم خرج من صوت مسلم وهو في المعركة حصلت لهم شدة وحصل الرعب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه ألقى في قلوب المؤمنين في المعارك الشجاعة، وهذا معروف عن أهل الإسلام قديما وحديثا، وألقى في قلوب أعدائهم الرعب قبل أن يخرجوا، وإذا خرجوا اشتد الرعب، لأنهم إن قاتلوا فإنما أرادوا الدنيا، وأما المسلمون فإن قاتلوا فإنهم لا يريدون سوى الآخرة، سواء بوجود النصر أو بوجود الشهادة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويرحمك الله، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه المسألة تدل على أن الأرض طاهرة، وأن الرجل لو مر بالأرض فلا ينبغي عليه أن يسأل أبال أحد هنا أو تغوط أحد هنا أو ما أشبه ذلك، وإنما يحكم بظاهر الأمور. فإذا رأى الأرض طاهرة جاز له أن يصلي، وهذا فيه رفع الحرج، وهو رد على اليهود والنصارى، فإنهم إذا أرادوا أن يأتوا بطقوس عباداتهم فإنهم لا يفعلون ذلك إلا في أماكن مخصوصة، أما الشرع فقد أبان لهذه الأمة أن هذا الدين يصح، وكما جاء في صحيح البخاري مرفوعا لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فمن اليسر على هذه الأمة كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن الرجل لو أدركته الصلاة وهو في أي مكان جاز له أن يصلي. فهذه الأرض طهور يجوز لك أن تصلي فيها، ويجوز لك أن تتيمم من تربتها أو من غبارها إذا كان على الحجر أو على الجدار، وهذا كله يدل على التيسير. نعم. المسألة الثالثة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل، يجوز هذا وهذا لغة، ولم تحل لأحد قبلي. هناك أمور عدة في هذا الباب، أو في هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. الفرع الأول أن هذه الفقرة من الشمائل المحمدية، وهذا يعتبر من دلائل النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحل الله له الغنائم وحرمها على كافة الأنبياء والرسل قبله في هذا الحديث. الفرع الثاني أن الغنائم غير الفيء، فالغنيمة هي التي يكتسبها الجيش الإسلامي بعد حرب الكفار، أي من خلال المعارك الطاحنة بين الفريقين، هذا يقال له غنيمة. ويقابله الآخر وهو الفيء، والفيء هو الذي يكتسبه الجيش عند استسلام العدو، فيستسلم العدو ويعطي كافة ما يمتلكه لأمير الجيش أو للجيش، فهذا قوله فيء. الفرع الثالث أن المسلم مع المسلم إذا التقيا بسيف وتقاتلا فإن مال المسلم حرام عليه، فلا يجوز أن يكون فيئا ولا غنيمة، لأن الغنيمة تؤخذ من أهل الكفر والفيء كذلك. وأما المسلم مع المسلم فقتاله معه فتنة، وقتاله من باب الفسوق مع بقاء مسمى الإيمان، هذا بإجماع أهل العلم. لذلك لما تقاتل معاوية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ما حصل بينهما لا فيء ولا غنيمة، ولكن رجع كل إلى ماله وإلى ما كان عليه سابقا. والمسألة الرابعة قوله وأعطيت الشفاعة، أي شفاعة؟ شفاعة تنقسم إلى ثمانية أقسام، ولسنا بصدد ذكر هذه الثمانية لأننا قد فصلناها وشرحناها ووضحناها في شرح العقيدة الواسطية، ولكن نريد أن نبين ما المقصود بالشفاعة التي أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تعط لأحد من الأنبياء قبله. الشفاعة التي أعطيت لرسول الله هي الشفاعة الكبرى، ويقال لها العظمى، ويقال لها شفاعة المقام المحمود، ويقال لها شفاعة الفصل، ويقال لها شفاعة القضاء، ويقال لها الشفاعة الفاصلة في القضاء، وذلك في عرصات يوم القيامة. وهذه الشفاعة وردت في الصحيحين، وهي أن الناس لا يقضى عليهم في عرصات يوم القيامة لفصل القضاء، فيأتوا إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، وخلق الله الخلق من صلبك، فاشفع لنا عند ربك في أن يفصل القضاء، معنى أن يحاسب العباد، لأنه كما تعلمون أن الناس هناك يوم القيامة يحبسون فترة ولا يحاسبون، فيلجم العرق بعض الناس إلجاما وبعضهم إلى الترقوة وبعضهم إلى الصدر وهكذا إلى البطن وهكذا إلى الحق وهكذا، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك، فيقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح، ويأتون إلى نوح ويعتذر نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، ويذهبون إلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى عرش الرحمن فيسجد سجدة طويلة، قال فأذكر فيها المحامد والثناء والتنزيه لله سبحانه وتعالى، ثم يقال يا محمد، ثم يقال يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه هي الشفاعة الكبرى، وبعد هذه الشفاعة مباشرة يبدأ الحساب وتبدأ المناقشات وما أشبه ذلك، ومن نوقش فقد هلك. والشفاعة بمعنى الواسطة، والمقصود بها هنا كما قلنا لكم شفاعة الفصل. ويشترط في الشفاعة شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله، والشرط الثاني أن يرضى على من تقدم في طلب الشفاعة ويرضى عمن شفع له. هذان شرطان أساسيان في باب الشفاعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه المسألة الخامسة، أنه ما من نبي إلا ويبعث إلى خاصة قومه أو إلى قومه خاصة، والرسول بعث إلى جميع الناس، إلى العرب وإلى العجم، إلى الأسود وإلى الأبيض. وما من نبي إلا ويختص ببعض الأحكام لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الأحكام للأمة جمعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث الأول، وهو حديث عائشة، يتكلم عن مسألتين اثنتين. المسألة الأولى عن الحيض، والمسألة الثانية عن الاستحاضة. والدماء التي تخرج من النساء على 3 أقسام: الدماء التي تخرج من النساء على 3 أقسام، وهي كلها نجسة ما عدا دم الاستحاضة، فإن اليسير منه لا يضر لأنه دم عرق، وهذا أوضحه إن شاء الله من خلال الدرس لهذا اليوم بمشيئة الله. فأما دم الحيض فهو الدم الذي يخرج من المرأة أثناء العادة الشهرية، وخروجه من قبل المرأة. وأما دم الاستحاضة فهو الدم الذي يخرج في غير الدورة الشهرية، وخروجه من قبل المرأة أيضا. والقسم الثالث وهو دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج من المرأة قبيل الولادة وبعدها، ويكون خروجه أيضا من قبل المرأة. قد جعل الله سبحانه وتعالى لقبل المرأة منفذين: منفذ للبول ومنفذ لخروج دم الحيض، ومن هذا المنفذ يخرج المولود. فدم الحيض ودم الاستحاضة دمان نجسان بإجماع أهل العلم، ودم النفاس هو في الأصل دم الحيض، لا فرق في ذلك سوى أن دم الحيض يحبس بسبب وجود هذا الجنين في بطن المرأة، لأن حبس هذا الدم وهو دم الحيض، فإذا وضعت المرأة أو كادت أن تضع تنفست فسمي بالنفاس فيخرج هذا الدم. فدم النفاس هو عين دم الحيض، وإنما سمي بالنفاس أن المرأة تتنفس بعد أن كان محبوسا في بطنها طيلة حمل. ولا يعني هذا أن المرأة الحامل لا تحيض، بل المرأة الحامل تحيض على القول الراجح من مسائل أهل العلم، وفي المسألة خلاف، ولكن يقال بأن الحيض إذا خرج من المرأة الحائض فإنه يغلب أن يكون يسيرا، ولا يقال له بأنه دم حيض حتى يأخذ أوصاف دم الحيض، وإلا فالأصل فيه الاستحاضة، لأن الأصل في الحامل أنها لا تحيض. لكن إذا كان هذا الدم الذي خرج أخذ أوصاف دم الحيض قلنا بأنها ليست استحاضة بل هو حيض. والدلالة على نجاسة دم الحيض قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكذلك هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها. وللحيض أوصاف يعرف بها: أوصاف تتعلق بذات الدم، ووصف يتعلق بزمن الدم. فأما الوصف أو الأوصاف التي تتعلق بذات الدم فدم الحيض دم أسود يميل إلى الحمرة، أصله أسود فيه شيء من الحمرة، كريه الرائحة، يتخلل خروجه شيء من الالتهاب للمرأة، ويخرج حارا من فرج المرأة ومن خبل المرأة، وتصاب المرأة قبل خروجه بشيء من المغص في بطنها. هذه الأوصاف هي أوصاف دم الحيض الذاتية، وأما الزمانية فإنه يخرج في أيام معينة تعودت عليها المرأة، ولذلك سمي بالدورة الشهرية لأنه يأتي الشهر مرة واحدة، وأحيانا قد يرد في المرأة مرتين، فيرد في المرة الأولى في أول الشهر، فيأتي في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ولا يزيد على السابع في الغالب. والمرة الثانية يريد في الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وهكذا، ولا يزيد على سبعة. وقد يريد أحيانا عند المرأة في بداية النصف من الشهر، والمرة الثانية في نهاية النصف أو في نهاية النصف الأخير من الشهر. فهذا هو دم الحيض، ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن دم الحيض قال إنه دم يعرف، بمعنى له رائحة. وجاء في بعض الروايات إنه دم يعرف، أي تعرفه المرأة. ولكن مع هذا فبعض النساء للأسف أسود يا شيخ، أم يكون قد يحصل لها شيء من الاضطراب، فلا تدري أهذا الدم هو دم الحيض أو هو دم الاستحاضة، مع أن هذه هي الأوصاف التي يقولها أوصاف دم الحيض، من خلالها تستطيع المرأة أن تتعرف على أنه دم حيض، لكن يحصل لها أحيانا شيء من الاضطراب. ما هو سببه؟ سببه عندما تكون الدورة غير منتظمة، عندما تكون الدورة غير منتظمة فتضطرب المرأة فلا تدري ما خرج منها، أهو دم الحيض أم ليس دم أم ليس بدم الحيض. لكن يجاب ويقال للمرأة بأنه لا يلزم في دم الحيض أن يتفق فيه جميع الأوصاف التي سبق ذكرها، لكن إن وجد أغلبها أو وجد كثير منها فهو دم حيض. هذا إذا كانت الدورة غير منتظمة، أما إذا كانت منتظمة فقد عرف أمرها وتبين حالها، لأن دم الاستحاضة له أوصاف أيضا، وهو عبارة عن دم طبيعي. لو أن رجلا أتى بدبوس وضرب بهذا الدبوس أو الإبرة في جسده وخرج هذا الدم، ما لون هذا الدم؟ أحمر. أحمر طبيعي. عندما يخرج من الشخص هل له رائحة كريهة؟ عند خروجه هل يصاب الإنسان بشيء من حرارة الدم، بمعنى هل هو دم حار؟ ها؟ الجواب لا. هل هو دم أسود فيه شيء من الحمرة؟ الجواب لا، طبيعي. فدم الاستحاضة كهذا الدم الذي يخرج من الإنسان سواء بسواء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، بمعنى أنه عرق انفجر فسال منه هذا الدم. ثم أيضا كذلك دم الاستحاضة يخرج في غير أوقات الدورة الشهرية، فالاضطراب الذي يحصل عند بعض النساء أنه لما خرج الدم ما خرج في أيام الدورة، فخرج في غير أيام الدورة فأصيبت بشيء من الارتداق، فنقول لها عودي إلى القرائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقبلت حيضتك، أي التي تعرفيها. فجاء في بعض الروايات عند بعض أهل السنن أن سألت عن الحيضة قال إنه دم أسود يعرف، لتعرفه النساء. وعلى الرواية الثانية هي دم يعرف بمعنى له رائحة. ودم الاستحاوة نجس في الإجماع، لكن قلنا بأنه يعفى عن الدم اليسير منه، كما جاء عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة على أن الدم اليسير لا يضر، حتى جاء عن أبي هريرة ما زال الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون بجراحاتهم، فهنا يصلون بجراحاتهم بمعنى مع وجود الدم. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الحسن أن رجلا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فقال له احرس القوم، فحرس القوم ليلا فضربه العدو بسهم فأدماه وهو يصلي، فأخذ يصلي، فلما تكاثرت عليه الأسهم قال والله لولا خشيت على النبي وعلى أصحابه ما تركت الصلاة. فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنك لو صليت فإن صلاتك باطلة، أو فإن صلاتك على إثم حتى تزيل هذا الدم لأنه نجس، ما قاله ذلك. فهذا يدل على أنه يعفى عن الجراحات، هذا هو الأصل في هذا الباب. فيقال دم الاستحاوة نجس بالإجماع إلا أنه يعفى عن اليسير. وقد نقل الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب التمهيد مقولات عديدة، وما رأيت أحدا مثله، نقل من الآثار ما يشفي العليل في مثل هذا الباب. أيضا قضية النفاس، النفاس صفاته صفات دم الحيض الذاتية، وأما الزمانية فكما قلنا لكم أنه يخرج قبيل الولادة وبعد الولادة، ويستمر عند المرأة من أسبوع في الغالب إلى 60 يوما، خلال هذه الفترة يقال لها دم نفاس. أحيانا يمكث 30 يوما، 20 يوما، 40، 50 يوما، إذا زاد لا يزيد على 60، إذا زاد لا يزيد على 60 يوما. نعود إلى شرح الحديث بعد أن تبينت هذه الفوائد. تريد شيئا؟ لا، كنت أسأل لكن أعجبتني في طيب. سؤال دم الأسود، يعني دم الحيض، أي نعم، هو أسود بمعنى السواد أم فيه حمرة؟ قد أجبنا، فأعجبت أن تفهمتنا. طيب، ونود من الإخوة ألا يسألوا أثناء الدرس كما أخبرناكم سابقا، الأسئلة بعد الدرس حتى لا يضيع الوقت. هذا الحديث تقول فاطمة بنت حبيش للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر. قوله فلا أطهر أو قولها فلا أطهر يدل على نجاسة دم الاستحاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها، صحيح قال إن ذلك عرق، لكن هذا لا يدل على طهارة دم الاستحاضة. فتقول أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق. معنى هذا أن النساء كانت تعرف الفرق بين الاستحاضة والحيض، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام الجواب، قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا شرط، لا يجوز أو لا تجوز الصلاة بعد الحيض حتى تغتسل المرأة. لكن هل يلزم الرجل ألا يجامع زوجته إذا ذهبت حيضتها حتى تغتسل؟ بمعنى لو أن امرأة أدبرت حيضتها وطهرت من الحيض فاستنجت وتوضأت، فهل يحرم على زوجها أن يدخل بها حتى تغتسل أم لا؟ مسألة خلافية، وهذا الخلاف يعود في الأصل إلى قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، فهل قوله حتى يطهرن راجع إلى الطهارة بالماء أم الطهارة برفع الحيض؟ الذي يترد حتى يطهرن أي يطهرن من الحيض، هذا هو الصحيح، لأن الآية بينة ويسألونك عن المحيض، إذن يطهرن من ماذا؟ من المحيض، فإذا رفع هذا الحيض بالغسل جاز للرجل أي بغسل هذا بغسل الموضع جاز للرجل بعد ذلك أن يدخل بزوجته. وأما قوله ثم اغتسلي وصلي فيقال الاغتسال إنما هو لأداء العبادة، فهو لا يتعلق أبدا بالجماع أبدا، والمسألة خلافية، وهذا هو الراجح أنه يجوز للرجل إذا طهرت زوجته أن يدخل بها إذا غسل في المحل دون أن تغتسل الجسد، واغتسال الجسد في مقام الجنابة. لا يجوز للرجل أن يصلي أو المرأة أن تصلي إذا كانت على جنابة أو كان الرجل على جنابة، وكذلك إذا كانت المرأة على حيض لا يجوز لها أن تصلي حتى تطهر وتغتسل من هذا الدم. إذن المرأة ليس عليها صلاة في الأيام التي فيها حيض. في الرواية الأخرى قال وليست بالحيضة، فيه لغتان ليست بالحيضة وليست بالحيضة، والأقوى الحيضة بالفتح، ليست بالحيضة أي ليست بدم الحيض، فإذا أقبلت الحيضة والحيضة لغتان فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، إذا أردت أن تصلي فعليك أن تغسلي هذا الدم كما قلنا بأنه لا يعود إلى قضية جماع الرجل لزوجته. الحديث الثاني وهو أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين أي استمر فيها دم الاستحاضة لهذه الفترة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل بكل صلاة. هذا في دلالة على أن المرأة إذا حصلت ودخلت في زمن الاستحاضة عليها أن تغتسل، لكن هنا سؤال يطرح نفسه، هل المرأة التي تستحاض تترك الصلاة كما تتركها الحائض؟ الجواب لا. إذن متى تغتسل المرأة؟ أتغتسل لكل صلاة؟ الجواب المسألة خلافية، فمنهم من قال تغتسل لكل صلاة، ومنهم من قال بأنها لا تغتسل لكل صلاة، فمذهب الجمهور أنها لا تغتسل لكل صلاة، فإن فعلت ذلك فلها ذلك، ولكن الأصل أنها لا تكلف شرعا بالغسل لكل صلاة. فتغتسل المرأة التي تستحاض بعد انتهاء الاستحاضة، لأن الاستحاضة تجي فترة أحيانا أياما، فعند نهاية الاستحاضة تغتسل، لكن ماذا عليها؟ ماذا عليها إذا أرادت أن تصلي؟ نقول عليها أن تستنجي وتتوضأ، فقط، عليها أن تستنجي وتتوضأ. فقوله عليه فأمره عليه الصلاة والسلام في أن تغتسل إنما هو إذا ذهب دم الاستحاضة كليا، أما وما زال يتردد على المرأة فنقول الاستنجاء يكفي ذلك. وأما هذه الرواية فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد من أم حبيبة، فهمت من النبي عليه الصلاة والسلام أن الاغتسال لكل صلاة، وقد يكون هذا من فعلها وليس من فهمها للحديث النبوي، مع أن كثيرا من الصحابة يخالفون هذا الرأي. لكن قد يقول قائل وما هو الجواب عن الرواية التي أخرجها أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اغتسلي بكل صلاح؟ فنقول هذه الرواية ضعيفة، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال، وعليه في الأصل أنه لا يلزم المرأة التي تستحاض أن تغتسل لكل صلاة، وإنما تغتسل إذا ذهب دم الاستحاضة. هناك مسألة أيضا تحتاج إلى تنبيه، وهي مسألة الكدرة والصفرة اللتان تخرجان من المرأة، كما جاء في حديث أم عطية في صحيح البخاري قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض، وجاء عن عائشة بأن هذا يعد من الحيض، كيف الجواب؟ الجواب كما أجاب سفيان الثوري عليه رحمة الله، وجوابه مسدد في بابه، حيث قال الكدرة والصفرة. عرفتم ما هي الكدرة والصفرة؟ ها، الكدرة هي عبارة عن السائل الذي يكون أسود يخرج من المرأة في وقتين مشهورين، في وقت الحيض وفي وقت الاستحاضة، هذا قاله كدرة. والصفرة هو عبارة عن ماء صديد أو يشبه الصديد إلا أنه أصفر، عليكم السلام، إلا أنه أصفر، عبارة عن سائل أصفر كالصديد يخرج من المرأة أيضا أحيانا في أيام الحيض وأحيانا في أيام الاستحاضة. فعائشة تقول من الحيض، وأم عطية تقول ليس من الحيض، فالجواب كما قال سفيان الثوري، قال إن كان في أيام العادة فهو من الحيض، وإن كان في غير أيام العادة فهو من الاستحاضة، وأحيانا قد يخرج من المرأة في غير أيام الاستحاضة وفي غير أيام الحيض. وتكثر بعض الأسئلة عند بعض النساء، تقول بعض النساء أحيانا يخرج مني ماء أبيض في شيء من الصفار، تقول هذه صفرة، هذه إيش؟ صفرة، هل هي من الحيض؟ الجواب ليس من الحيض. ماذا على المرأة؟ على المرأة أن تستنجي، المرأة أن تستنجي وأن تذهب هذا الشيء الذي يخرج منها وأن تغسله. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيها عدة مسائل. رحمك الله. المسألة الأولى: يجوز للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد. فعائشة تقول: اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وكنت أقول دع لي ويقول دعي لي، كما في روايه البخاري، سواء كان في جنابة أو في غيره. وإنما قالت كلانا جنب، بمعنى أنه لا مانع أيضا أن يغتسل الزوجان وإن كان على جنابة. وهذه المسألة الثانية، وهي أن الماء إذا اغتسل منه الزوجان فإنه لا يصاب بالجنابة، وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء لا يجنب، في بعض الألفاظ لا يجنب، لكن الأصل لا يجنب بمعنى لا يصاب بالجنابة. المسألة الثالثة: جواز أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض، إذا كانت هذه الزوجة عليها رداء، لأن المجامعة للزوجة لا يجوز وهي حائض، فلا تقربون حتى يطهر. لكن المباشرة وهي عدم الجماع ولكن من خلف الثياب فلا بأس، سواء كان في الجنابة أو كان في الحيض. وفي ذلك رد على اليهود، فإنهم إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا يباشرونها. المسألة الرابعة: أنه يجوز للرجل إذا كان معتكفا أن تمس المرأة بشرته أو أن ترجله وما إلى ذلك، وفي دلالة على أن المرأة لا تنقض الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان دائما على طهور، فما دل الدليل على أنه ذهب وأعاد الوضوء. هذه هي المسائل المستفادة من ذلك، ولكن لا يستفاد من الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت حائضة، ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وإن كان بعض الفقهاء قد تكلموا عن هذه المسألة واستنبطوا من هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. هذا لا يستفاد منه شيء، لأن الحديث الآخر وهو حديث عائشة: إن حيضتك ليست بيدك، يدل على جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد على أرجح الأقوال، ولكن لغير الصلاة. إلى هنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.